يعني ربنا بعد ما خلق الارض بقى هو والارض حاجه واحده، حل في خلقه، الحله فيها ربنا والمروحه فيها ربنا والكمبيوتر فيه ربنا وانت فيكي ربنا، فما عادش في شرع بقى، ما هو خلاص ربنا اختلط بالمخلوقات وخلاص والدنيا انتهت. طبعا ان لما جه احنا هنرجع تاني لجهم الكثير منكم في الامتحان الشفوي ما عرفوش، لما قلت لهم مين جهم ابن صفوان قالوا لي واحد وحش. هو كانت بدايه الحلوليه والاتحاد دي جايه من جهم. جهم اللي قاعد يفكر لما نظره الثمانيه، الثمانيه دول يا جماعه ناس لا تؤمن الا بالحواس. ايوه بالظبط. هو له قصه كده، واحده منكم برضه هو له قصه كده بس والله ما مش فاكراها يعني. قلت لها والله طب حاولي تعرفي قصته، لان خدوا بالكم كل مصيبه حصلت في الدين كان بدايتها مع جهم. جهم لما جه ناظر الثمانيه ما راحش يسال، هو واحد عمي لا باع له في الدين، راحوا الملاحده يناظروه فقال لهم طيب سيبوني افكر. قعد 40 سنه يفكر، وبعدين بعد ال 40 سنه بعد راح يفكر مع نفسه 40 يوم ما يصليش، ففكر وقدر ثم فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، فقال الله هو الهواء الذي في كل مكان. وهم اللي قالوا ان ربنا ده عباره عن هواء. طبعا برافو عليك يا اسماء، هو طبعا تلميذ جعد، بس خدي بالك هم برضو كانوا ناس عوام جهله. يعني كان في وقته الامام مالك كان ممكن يروح قال لك ربنا هو الهواء، هو الهواء اللي حوالينا ده، هو كان في الوقت ده يا جماعه ممكن يروح خدوا بالكم يسال الامام مالك ويسال علماء السنه، لان كان في وقته فيه علماء سنه. لكن الكبر ربنا يعافيكوا، ان انا لا باع لي ولا حول لي ولا قوه، لما ادخل تخيلي بقى ادخل اقعد 40 يوم ما اصليش وافكر هو ربنا فين، هو ربنا ملوش طعم، طب ملوش ريحه، طب ما بسمعوش ما بشوفوش. ايوه يبقى هو الهوى. فرجع بعد 40 يوم ربنا يخيبه قال لهم ربنا هو الهوى اللي حوالينا، لا له صفات ولا له حاجه خالص ولا يرى ولا حاجه خالص. طبعا اللي والعياذ بالله اللي جم من بعده قالوا لا ده كمان عارفين ده ايه اللي حصل، ده هو خلق الخلق وراح داخل فيهم، هوب نط فيهم ما بقاش فيه لا رب ولا عبد. لا رب ولا اسوأ من ربان المجوس واليهودي اصلا. لا في رب ولا في عبد. العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف. اللي طبعا من تلاميذ الحلاج وابن عربي، خدوا بالكم ابن عربي مش ابن العربي. ابن العربي بالالف واللام من علماء المالكية. لكن ابن عربي بس كده بدون الف ولام النكرة من الحلولية الكفار. دي الطائفة الثانية اللي نفت وجود الله. يعني شوفوا تخيلوا اللي هم قالوا ان ربنا حل في الايه؟ في الخلق. حل في خلقه. فما بقاش فيه لا رب ولا عبد. الطائفة اللي بعديها اللي هي الثالثة كملت عليها. قال لك لا ده مش حل فيهم بقى كمان، ده اتحد معاهم، ده بقى هما الاثنين حاجه واحده، اتحد خلاص. فبقوا يعني شوفوا النصارى بيقولوا عيسى ابن مريم، واليهود بيقول عيسى ابن الله، واليهود بيقولوا ها ان العزير ابن الله. الاتحاديه بقى بيقولوا ان كل واحد مننا إله، كل واحد مننا إله، في جزء ألوهية، كل واحد بقى في جزء ألوهية، يعني كل واحد بقى اله والعياذ بالله. الناس دي يا جماعه عايزه ايه؟ يعني الخمس طوائف دول عايزين ايه؟ مش عايزين تكاليف. هتلاقوا مدار الامر الكفر كله على رفض التكاليف. عشان كده من اكبر الزلل اللي ممكن تزليه انك تبتدي تتنازلي في التكاليف. دي بدايه الزلل. هم مش عايزين تكليف. قعد 40 يوم ما بيصليش. 40 يوم لا يسجد لله سجده. فالناس دي عايزه ايه؟ ها؟ الناس دي عايزه ايه؟ عايزين مش عايزين دين. مش هم عايزين كلام. شوفي بقى ايه؟ قال لك مذهب الاتحاد بتاع ابن عربي ونظمه ابن الفارض. ها؟ نظمه ابن الفارض. ابن الفارض طبعا اللي بيعتبروه من الناس العظيمه. ها؟ يقول لك ابن الفارض من علماء المسلمين. ابن كان من علماء هذا المذهب ايضا. و احنا جايبين يعني نبذه كده عنه ان هو من بلد اسمها راقوتا، بلد قريبه من مرسيه، وانه يعني اشتغل بعلم الاوائل والفلسفه فتولد له الالحاد. عشان كده يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ان نشتغل بدين غيرنا. نهانا عن ان احنا، ودي اللي بيقع فيه دلوقتي، تقول لك انا بدرس ما يقول الملحدين. النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما راح يقول الكفار انتوا الاصنام بتاعتكم وحشه وما ينفعش تسجدوا للاصنام. لا، عمركم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده؟ لا. وانما ايه؟ ما اقعدش ادور على الكفر وانا اساسا ما عنديش اساس العقيده. وكان يعرف بالظبط كده، اللي يقول لك انا بدرس مقارنه اديان. هي دي اديان؟ يعني تخيلي انت بتتعلمي السحر علشان لو حصل لك سحر تعرفي تتعاملي معاه، هو ده يجوز؟ هي دي نفس الفكر. احنا يا جماعه عشان نرد على الملحدين، وترد ليه على الملحدين؟ ما تعلمين عقيده كما كان يفعل نبيك صلى الله عليه وسلم. انا لما اجي اقول للملحد قال الله وقال الرسول، هيقول لي انا مش مؤمن لا بالله ولا بالرسول. طب فين بقى الذين يؤمنون بالغيب؟ ما هو لازم يؤمن اولا. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اقبلوا اقبلوا، اعرض عليكم الايمان، اقبلوا الايمان. يبقى لابد من القبول، وليس القبول ياتي بمناقشه الباطل، هيفضل عنده شبه طول عمره. ولكن ابن 70 ده يا جماعه كان عنده السمياء اللي احنا بنسميها الكيمياء. الكيمياء ايه دورها؟ الناس طبعا بتحب الايه؟ الحاجات الصحرا والجلجله والكلام ده كله. الكيمياء انه يغير من المعدن، يعني يقول لهم هاتوا المعادن اللي عندكم وهعملها لكم ذهب. مش الكيمياء ان هو يعمل معدات كيمياء ويفجر زي دلوقتي، لا. في الوقت ده اللي هو وقتهم ده كان الناس كلها بتسعى ورا الذهب. وكانوا بيدوروا ازاي يخلوا كل المعادن تقلب لذهب. تمام؟ فابتدى يلبس على الاغبياء من الامراء والاغنياء، ويزعم ان هو زي النبي كده، وكتب كتب في الموضوع ده. وابتدى راح مكه وقعد في غار حراء، كان عايز الوحي ينزل عليه هو كمان، لكن لانه شايف ان النبوه دي مكتسبه، اي حد ممكن يبقى نبي، وان اي حد يقعد في غار حراء شويه هيلاقي جبريل نازل له ويبقى نبي. ها؟ وان النبوه دي زي ما بقول لكم فايد هيجي على العقل. فسبحان الله، كان اذا راى الطائفين حول البيت يقول عنهم كانهم الحمير حول المدار، وانهم لو طافوا بي كان افضل من طوافهم في البيت. يعني شوفي، يعني تخيلوا الكبر والعياذ بالله

الله عز وجل خالق كل شيء، وهناخدها ان شاء الله دي بالتفصيل. يبقى القدريه قالوا ايه؟ قالوا ربنا خلق الخلق وسابهم هم يتصرفوا زي ما هم عايزين. الجبريه عكسهم، قال لك لا ده احنا مجبورين على كل حاجه بنعملها. والجبريه دول الايه؟ حتى ابن تيميه يقول الجبريه الابليسيه. ليه؟ عشان مين شيخهم؟ ابليس. قال فبما اغويتني، قال فبما اغويتني، مش ابليس قال كده لربنا؟ انت اللي غويتني. فالجبريه بيعتقد ان العبد مجبور على كل افعاله. يعني المشرك ده هو دي ده هو كده خلاص هو ربنا جعله مشرك. والمؤمن هو ما ولا مؤمن ولا حاجه، ريشه تهوى. فجعلوا ان كل المعاصي اللي بيعملوها دي طاعات، لان انا ماشيه في المشيئه لا حول لي ولا قوه. ان شاء الله هناخدها بعد كده كمان، ان يعني من القصص بتاعت الجبريه لما رجل دخل فوجد امرأته تزني، فصرخ تزني، قالت أتعجب من أمر الله؟ هذا ما كتبه الله علي. دي ناس يعني لا عقل ولا دين ولا حاجة خالص. قالت هذا ما كتبه الله علي، أتعترض؟ مجرم تعترض؟ وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله وتعوذ وخرج وتركها تزني. تمام؟ فهكذا كانت أحوالهم بالضبط. الظلم نسبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى الظلم، فكفروا والعياذ بالله. برضو ده من مذاهب مين؟ جهم. هتلاقي كل الاشياء السيئه اللي هندرسها في العقيده كلها راجعه الى الجهميه. عشان كده يا جماعه الجهميه فرقه ليست من الاسلام. الخمس فرق دول كلهم ايه؟ خرجوا من الاسلام، خدوا بالكم. الخمس فرق دول خرجوا من الاسلام. خرجوا من الاسلام. الخمس فرق دي كلها خرجت من الاسلام. وثاني نوعي التوحيد افراد رب العرش عن مجيد، ان تعبد الله الها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. الاثنين جهم وجعب. هذا ثاني انواع التوحيد، هو إفراد رب العرش عن مجيد، يعني شريك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. يعني الناس كلها عارفة إن ربنا موجود. الناس كلها عارفة إن الله سبحانه وتعالى موجود، يبقى توحيد الربوبية بيشترك فيه الكل. توحيد الربوبية بيشترك فيه الكل، ما وقع من وقع إلا من مين؟ ها؟ إلا الخمس فرق اللي احنا اتكلمنا عنهم دول. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراش. توحيد ربوبية هو. ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم، يبقى من الخالق؟ الله. توحيد ربوبية. الذي جعل لكم الأرض فراشا. خالق الأرض. توحيد ربوبية. والسماء. وأنزل من السماء ماء. أنزل من السماء ماء. الرزاق. توحيد ربوبية.

يعني انا كل ذنوب وكل خطايا فمش هقدر اوصل، فالواسطه هي اللي هتوصل. عشان كده يا جماعه لو تفتكروا في سنه اولى كنتوا دايما تقولوا لي ايه الفرق بين الشرك واتخاذ الواسطه. الشرك قصدي الكفر والشرك في نوع شرك خالص زي الخمس فرق الاولانيين دول، وفي شرك واسطة اللي هو بتاع كفار قريش وبتاع الناس اللي هي النصارى واليهود وما ان هم بيقولوا احنا مش ممكن نصل الى هذا الرب ومش ممكن نصل الى هذا الاله. وقالوا اما الرسول صلى الله عليه وسلم جه قال لهم قولوا لا اله الا الله، قالوا اجعل الالهة الها واحد ان هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب، حاجة غريبة قوي إن هو يجعل الآلهة إله واحد. هنوصل له إزاي ده؟ مش هنوصل له. فإحنا نتعامل إحنا مع الآلهة اللي على الأرض وهم يوصلوا اللي إحنا عايزينه لإله السماء. فده الشرك. يبقى في فرق بين صريح الكفر وبين الشرك. صريح الكفر الاولانيين مفيش ربنا اساسا، بيلغوا وجود الله سبحانه وتعالى، بينفوا وجود الله سبحانه وتعالى. التانيين بيقولوا لا في ربنا بس له واسطه، له وسطاء، وهو الذي به الاله رسله يدعون اليه اولا، وانزل الكتاب والتبيان من اجله وفرق الفرقان. لو هو يا جماعه يكفي بس توحيد الربوبيه، علاقه طبعا يا مال، لو هو توحيد ربوبيه يعني هو عنده توحيد ربوبيه كويس قوي وما عندوش توحيد الوهيه لن ينفعه شيء. لا بيعذر طبعا يا مريم، بيعذر. يعني بصي احنا هنا بنتكلم على الاصل، الرؤوس بقى يا مريم كيف دخل الشرك، فاهمه؟ يعني هنا بنتكلم على ازاي الشرك كان موجود، ازاي دخل الشرك. بنتكلم هنا على الجوانب، بنتكلم هنا على ما نتج بعد ذلك. لكن النهارده عشان اقول في ناس مشركه بتعذر بالجهل، طبعا في ناس مشركه بتعذر بالجهل. هو النهارده لما تيجي تروحي النهارده الازهر، والازهر مفروض عندنا يعني مناره، وتقولي لي انا عايزه اروح السيده عشان انا حاسه كده ان انا تعبانه، واقول للسيده يا سيده اعملي لي كذا كذا كذا، يا شيخ ده غلط، هيقول لك لا طبعا مش غلط. فاهمين يا جماعه بقالنا يومين اذاعه القران بتتكلم في ايه؟ حد منكم تابع؟ بقالنا يومين إذاعة القرآن بتتكلم في وجوب التوسل بالرسول. بقالنا يومين الإذاعة بتتكلم في الموضوع ده، إن لازم نتوسل بالرسول، واللي ما بيتوسلش بالرسول ده ناقص الإيمان والأهلية. تخيلي؟ هناخدها برضه السنة دي إن شاء الله بالتفصيل. بقالهم يومين بيقولوا للناس، وتخيلي بقى راجل بيقول ايه ده، انا باقدار الله كنت راكبه التاكسي رايح المعهد ومشغل اذاعه القران وسمع، انا بقيت هتجنن. يقول له ابن كثير سكت على هذا، وسكوت ابن كثير يعني اقراره بهذا الامر. تخيلوا لما واحده جهله تسمع ان ابن كثير قال للناس روحوا توسلوا بالرسول. ابن كثير المفسر يعني كمان مش بيكذبوا، يعني كمان مش بيشركوا، لا بيشركوا ويكذبوا. ابن كثير قال يجوز التوسل بالرسول، فاحنا نتوسل بالرسول زي ما ابن كثير قال. لما واحده لا تقرا ولا تكتب تسمع هذا الكلام هتعمل ايه يا جماعه؟ يعني ما تدخليش في باب العذر بالجهل، لان ده في الوقت اللي احنا فيه باب واسع جدا. احنا يا جماعه عشان تقولي للناس النهارده